أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل للعجوز غير القادرة على رمي الجمار أن توكل غيرها؟ نعم، كل من عجز عن الإتيان للجمرات لعجز سواء لكبر سن أو لمرض فإنه يجوز له التوكيل، ولكن هذا لا يكون إلا بعد التأكد من تحقق هذا الشرط وهو العجز. فإن بعض الناس يتوسع ويقول نرمي عن النساء، ليس كنا النساء عاجزات، فمن كانت عاجزة من النساء أو الرجال لا بأس بأن يرمى عن العاجز. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل عبر الشبكة: ما صحة حديث استجابة الدعاء بعد ظهر الأربعاء؟ هذا لم يرد فيه حديث صحيح، وإنما ورد عن الصحابي أنه قال: دعوت في يوم الأربعاء فاستجاب الله لي. سبقا ذكرنا أن كون الصحابي ذكر أنه استجيب له يوم الأربعاء لا يدل على أن الاستجابة كانت للدعاء في يوم الأربعاء. كم استجاب الله لعباده يوم السبت والأحد والاثنين والخميس؟ كم استجاب الله لعباده في مكة والمدينة وفي أقصى بلاد الأرض؟ فكونه حصل للصحابي استجاب الله له لا يدل هذا على أن الإجابة مرجعها إلى أن هذا الدعاء يوم الأربعاء وفي مكان كذا، وإنما أسباب الإجابة متعلقة بالعمل والعامل. متى ما دعا الله عز وجل عن رغبة ورهبة؟ كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، ادعوا الله رغبة ورهبة. تحين أوقات الإجابة بين الدعاء، بين الأذان والإقامة، في وقت السحر، عند الإفطار، في حال المرض، عند السفر، بعد الأعمال الصالحة، في آخر الليل، في القنوت، في آخر الصلاة، في الوتر. هذه من أوقات الإجابة، وادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، ولا تعجل تقول دعوت الله ولم يستجب لي، ولا تعتدي في الدعاء، وقدم بين يدي دعائك الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجى إن شاء الله من بذل هذه الأسباب مع المداومة على الدعاء وعدم اليأس والقنوط وحسن الظن بالله أن يستجيب الله له. السلام عليكم شيخنا. يقول السائل عبر الشبكة: إذا كان مصلى العيد بعيدا عن بيتي ويكلفني الذهاب إليه، فهل لي أن أصلي في المسجد؟ المسلم يحرص على مواسم الخير، ومنها مشهد المسلمين في عيد، في يوم العيد، فإنه مشهد عظيم. كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيض المرأة ممنوعة من الصلاة، ومع هذا كنا يحضرنا مشهد المسلمين ويعتزلنا المصلى من الحرص على الخير. فينبغي المسلم أن يحرص على الخير، وإن حال بينه وبين ذلك عجز أو مشقة بالغة فهو معذور، لكن يحرص قدر ما يستطيع. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: متى يشعر الرجل أن الله آتى نفسه تقواها؟ بأن يزن الرجل نفسه بالكتاب والسنة. انظر إلى ما أنت فيه من العمل، هل أنت في طاعة الله؟ وليس المقصود أن تقدر في نفسك أن هذه طاعة، لا، لا بد أن تعلم الصلاة المشروعة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كيف كان يصوم؟ كيف كان يحج؟ كيف كان يذكر الله؟ فإذا وفقك الله للصلاة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع المداومة عليها، والعبادات كما كان على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت أنك في إقبال على الطاعة وفي حزن وألم من المعصية، كثير الاستغفار، قريب الإنابة والتوبة، تفرح بطاعتك وتندم على معصيتك، تحسن الظن في الله وتمقث نفسك في ذات الله عز وجل، فهذا دليل خير. وإذا ظن الإنسان في نفسه الظنون وأعجب بعمله فهذا دليل الهلاك والعياذ بالله. وكذلك إذا يئس من رحمة الله، بعض الناس يقول لي ذنوب وظني أن هذه الذنوب لا يمكن أن يغفرها الله وأنه لا بد أن يعذبني، هذا قانط والعياذ بالله. والأول متكبر، فيتجنب الإنسان الكبر والعجب والقنوط. كما قلت إذا نظرنا إلى رحمة الله نرجو الخير الكثير من الله، وإذا نظرنا إلى نفوسنا فنخشى الهلاك بسبب تقصيرنا وذنوبنا. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: قد رميت الجمرات في اليوم الثاني عشر متعجلا بعد صلاة الفجر، وذلك لارتباطي بالفوج السياحي، فما حكم ذلك؟ التعجل لا يكون بالرمي بعد طلوع الفجر، وإنما يكون بالرمي بعد الزوال من اليوم الثاني عشر. وأول وقت الزوال، أول وقت الرمي وهو الزوال، هو وقت دخول الظهر. فإذا سمعت المؤذن، والآن يسمع الأذان من جسر الجمرات، وهذا من عناية ولاة الأمر بهذه الشعيرة، نسمع الأذان ونحن في عند جسر الجمرات. إذا سمعت المؤذن قد أذن فهذا هو وقت الرمي. كان ابن عمر يقول: كنا نتحين حين تزول الشمس فنرمي، وزوالها هو ميلها إلى الغروب، وأما قبل ذلك فالرمي لا يصح. سبقا وجهنا كثيرا، وفي التوعية يتصل بالمشايخ يوجهون إلى أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. فهذا الذي رمى قبل الزوال، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرمي غير صحيح، فلو كان في وقت الرمي قلنا له ارمي في اليوم الثاني عن اليوم الذي مضى، وأما الآن فيجب أن يجبر هذا بدم احتياطا لحجه وخروجا من الخلاف، وهذا هو الأصور من أقوال أهل العلم. وكذلك إذا خرج قبل الزوال ولم يطف طواف الوداع، أو طاف طواف الوداع قبل الزوال، فإن طوافه غير صحيح، فعليه فدية أخرى لترك طواف الوداع. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: من دخل مكة محرما بثيابه ماذا عليه؟ من دخل مكة محرما بثيابه، هذا فيه عدة مخالفات. المخالفة الأولى الذي يظهر أن هذا ما فعله إلا فرارا من نقاط التفتيش، وهذه فيها مخالفة لولي الأمر، والسمع والطاعة لولاة الأمور مما أمر الله به في كتابه، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا وفي منشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. ومن أعجب الأمور أن لا يعتني من يتقرب إلى الله بالعبادات، لا نقول الفساق، هؤلاء الذين يحجون هم من خيرة عباد الله يرجون الأجر والثواب من الله، ولكن هذا الأصل كأنه أغفل عند كثير من المسلمين. وإذا قلت السمع والطاعة هز رأسه وقال: نعم معروف. كيف معروف؟ كيف يرجو الإنسان أن يقبل الله وأن يقبل الله منه وهو يعصي الله؟ مخالفة ولي الأمر ليس هي معصية لفلان، وإنما هي معصية لرب العالمين. فهذا الذي فعل هذا فيه معصية، ارتكب معصية لولي الأمر وهي معصية لله. والأمر الثاني أنه انتهك حرمة النسك العظيم، فإن من قال لبيك اللهم لبيك يجب أن يكون متمسكا بما أمر الله به، متجردا من المخيط، وهذا يقول لربه لبيك اللهم لبيك وهو لم يمتثل ما أمره الله به. كيف تقول لربك لبيك وأنت لم تمتثل ما أمرك الله به؟ فهذه مخالفة عظيمة ولا تحقر الذنوب. وعلى كل حال نقول له استغفر الله وتوب إليه، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم، فإن نشفق على إخواننا، ونسأل الله أن يغفر لهم جميعا، فإن محبتنا لمغفرة الله لهم كحبنا لأنفسنا أن يغفر الله لنا، وننصح لهم أولا ثم ندعو لهم ثانيا أن يغفر الله لهم، لكن هم مفرطون مقصرون، فهذا عليه فدية. إذا أحرم من الميقات ثم لبس المخيط عليه فدية أذى، وهي صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا لم يحرم أصلا إلا من مكة ولم ينوي إلا من مكة، فهذا ترك الإحرام من الميقات، يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: على من يجب طواف القدوم؟ طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن، وأما المتمتع فإنه إذا دخل مكة يطوف لعمرته، فيدخل طواف القدوم في طواف العمرة. ولهذا تلاحظون أن كل ما يفعل في طواف القدوم للقارن والمتمتع يفعله المعتمر في طوافه للعمرة، ولكن طواف القدوم على الصحيح أنه سنة، إذا فعله الحاج فله أجره، وإذا ترك فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: طواف الإفاضة هل يمكن تأخيره للمفرد مع طواف الوداع، علما أنه أتى بطواف القدوم وسعى سعي الحج؟ طواف الإفاضة يتساوى فيه جميع الحجاج، المتمتع والقارن والمفرد، وهو ركن من أركان الحج، ووقته يوم النحر وهو يوم العيد، وقيل أنه يبدأ بمنتصف ليلة مزدلفة لمن دفع منها قبل الناس، ولكن السنة أن يؤدى بعد طلوع الفجر من يوم النحر، وقيل بعد طلوع الشمس، ووقته في أيام التشريق، وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجوز أن يؤخر عن أيام التشريق إلا لحاجة، ولكن من قصر في أدائه فعليه أن يؤديه سواء في أيام التشريق أو بعد ذلك، لأنه ركن من أركان الحج ولا يصح الحج إلا به. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من خرج من مكة بدون طواف الوداع غير متعمدا لوجوب التحاقه بقافلته؟ لا يجوز الخروج من مكة بعد أداء المناسك إلا بعد أن يطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وخفف عن الحائض، المرأة الحائض إذا طافت طواف الإفاضة فطواف الوداع واجب على جميع الحجاج، إلا أنه خفف عن الحائض، فإذا طافت طواف الإفاضة فإنها تغادر ولا تنتظر الطهر لتطوف طواف الوداع. وأما طواف الإفاضة فلو عرض لها الحيض قبل ذلك لا بد أن تنتظر حتى تطوف طواف الإفاضة ولا يسقط عنها. ومن ترك طواف الوداع لسبب أو لغير سبب فإنه يجب عليه الفدية، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لجبر هذا الواجب الذي تركه. ومن لم يتمكن من ذلك وكلف غيره ممن يشتري ويذبح في مكة فيجزئ هذا إن شاء الله. كذلك البنك إذا كان هناك بقي مجال لشراء يعني دم عن طريق البنك ويذبح في مكة فهذا أيضا يجزئ إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. هل تكون الفدية في أيام الحج، وإذا ذكرها بعد أيام الحج هل يجوز له يذبحها في مكة؟ الفدية لترك واجب لو كانت بعد الحج يذبح في مكة فلا بأس، أما الهدي فإنه يكون في أيام التشريق، الأضحية والهد تكون في أيام التشريق، أما الفدية لو كانت بعد ذلك لا بأس. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: نريد منكم تفسير الآية: فمن تعجل في يومين إلى آخر الآية. هذا في بيان مشروعية التعجل في أيام التشريق، يقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتعجل في يومين في يومين من أيام التشريق. كثير من الحجاج يحتسب يوم النحر وهو يوم العيد هو اليوم الأول، ثم اليوم الحادي عشر يظن أنه هو اليوم الثاني، هذا خطأ. فهذه الأيام الثلاثة المذكورة في الآية هي أيام التشريق، تبدأ باليوم الحادي عشر وهو اليوم الأول، الثاني عشر وهو يوم التعجل، ثالث عشر. فبعد الزوال من اليوم الثاني عشر هذا أول وقت التعجل، من أراد أن يتعجل بعد رمي الجمار يخرج قبل غروب الشمس، لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين. العلماء لهم دقة وفهم لكلام الله، قالوا الله عز وجل رخص بالتعجل في اليوم في يومين في أثناء النهار، فإذا تأخر مكثه في منى إلى الليل فإنه لا يخرج، وإنما يبيت تلك الليلة وهي ليلة الثالث عشر ثم يرمي بعد الزوال من يوم الثالث عشر. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، من تأخر فهذا أفضل له، لقول الله عز وجل لمن اتقى، وهذا دليل على أن التأخر أفضل من التعجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أنا يقول السائل ما ثواب الحاج الذي يحج عن أخيه الميت؟ له أجر البر، ولمن حج عنه أجر الحج. رفعت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم صغيرا طفلا صغيرا، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فنأخذ من هذا الحديث أن الحج لمن حج عنه ولمن أعين على الحج. إذا أعنت عاجزا صغيرا أو كبيرا فالحج له، ولك أجر البر والإحسان، لك أجر، ومن أعان حاجا يرجى له من الأجر مثل أجر الحاج، فإن الله عز وجل يعطي من أعان على الخير مثل العامل، ومن دل على الخير كان له من الأجر مثل أجر من دله على الخير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف يعرف الحاج أن حجه مقبول، وما هي العلامات للقبول؟ لا يقطع بالقبول وأن هذا مقبول ومردود، ولكن العلماء يقولون من ظهرت عليه علامات التوفيق وأنه مقبل على عبادة الله ورجع من حجه أفضل مما كان عليه فهذا دليل أنه قبل منه، لأن الله إذا قبل من عبده حسنة فلا بد أن يظهر أثر هذا القبول على العبد، لأن الحسنة ترفع صاحبها، وكلما أدى العبد حسنة زاده الله تقريبا إليه. فإذا وجدنا رغبة في الخير وزيادة في الطاعة فهذا دليل إن شاء الله أنه قد قبل منه، وإذا رجع إلى ما كان عليه هذا دليل أن هذا الحج ليس له ذلك الأثر الذي يعني حصل لذلك الموفق الذي وفقه الله للأعمال الصالحة. ولكن مع هذا الإنسان لا يقنط، وحتى لو لم يجد هذا الأثر لا يقول ربي قد ردني، لا لا تقنط من رحمة الله، تضرع إلى الله أن يتقبل منك وقل ربي أديت ما استطعت من العمل وهذا حولي وقوتي، ولكن الطمع في فضلك وفي كرمك وفي جودك، فإذا أظهرت الفقر لله قد يمن الله عليك بالقبول بعد الرد، وقد يعطيك بعد الحرمان لأن الله كريم. وإذا تضرع إليه العبد فإن الله لا يخيب من داوم على الدعاء وعلى العبادة له والتضرع بين يديه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز لمن تعجل ليلة المزدلفة أن يطوف طواف الإفاضة قبل طلوع الفجر؟ نعم، إذا تعجل بعذر كالعجزة ومن يرخص لهم في الدفع من مزدلفة قبل الفجر فيجوز لهم الطواف على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل اعتمرت ولم أحلق إلا بعد أن لبست المخيط ناسيا ثم تذكرت، ولكني لم أرجع في إحرام في ذلك الإحرام. الواجب أنك إذا تذكرت أنك لم تقصر وقد لبست المخيط أن ترجع إلى إحرامك وتتجرد من المخيط وتحلق ثم تلبس، ولكن من فعل هذا جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء، لأنه قد حلق وبحلقه أو تقصيره تحلل، فلا نقول له يرجع إلى الإحرام، ولكن لو كان قبل ذلك نقول له ارجع إلى الإحرام ثم احلق. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: التكبير فجر يوم العاشر عند المزدلفة هل هو تكبير للعيد أم تكبير سنة لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو شكر لله عز وجل. قال العلماء: يوم النحر تنتهي التلبية ويبدأ التكبير، وذلك أنه ببداية رمي جمرة العقبة يبدأ التكبير وتنتهي التلبية، لأنه يتحلل من نسكه في ذلك اليوم. وقال بعض أهل العلم أنه لا بأس بالجمع بالتلبية والتكبير، لأنها من أذكار الله عز وجل ومن الثناء على الله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل أهل الموقف هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو عامة الجميع الأمم؟ أي موقف؟ القيامة. يوم القيامة لا، أهل الموقف فيهم الكفار وفيهم المؤمنون وفيهم المنافقون، ولهذا تتبع كل أمة معبودها. قد جاء في الحديث، في حديث الشفاعة الطويل، أن كل أمة تتبع معبودها من دون الله، فيتبع المشركون والكفار من كانوا يعبدون من دون الله، ويبقى مؤمن هذه الأمة ومنافقوهم، ثم يؤمر بالسجود فيسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافقون، ثم بعد ذلك يفارق المؤمنون المنافقين. فهذا دليل على أن الحشر لهم جميعا، كما قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. فالكل يحشر، ولكن الوزن والحساب هو للمؤمنين، وأما الكفار فلا يوزن لهم. يقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ما حكم من يكلم الأهل والأقارب ويحدثهم بموقعه في المشاعر من أجل أن يحثهم بنعمة الحج؟ هل هذا يدخلنا في الرياء؟ هو بحسب نيته. إذا كان من باب الطمأنينة، مثل ما يقول الواحد منا: نحن الآن الحمد لله انتهينا من الطواف، خشية يعني أن لا يحصل للأهل قلق ويطمئنهم، انتهينا من الرمي وليس هناك فيه زحام، انتهينا من الطواف، هذا لا بأس، من باب أن يطمئن الأهل. وإن كان له مقصد آخر من الخير لا بأس، ولكن إذا كان يتحدث بهذا من باب الافتخار بالعمل فهذا الذي يخشى عليه.